القاهرة تقدم فض اشتباك عزة إسماعيل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على قسم التعليم كيف نفض الاشتباك ما بين قلة موارد الدولة وعدم كفايتها لاحتياجات العملية التعليمية وبين ضرورة توفير هذه الموارد بشكل آخر وبطريقة أخرى. أستاذ عزة، التعليم بشكل عام أمن قومي لأي دولة، لهذا بدأت أطرح من وجهة نظري كل الشركات والمصانع والهيئات المختلفة في الدولة لابد أن تساهم مع الدولة في تحمل تكلفة التعليم، لأن كل هذه الجهات بتحصل على خريج جاهز اتعلم واستمر تعليمه 16 سنة، يبقى يجب من جانب هذه الشركات أن تساهم بنسبة من أرباحها في تكلفة هذا الخريج عند الاستعانة به في هذه الهيئة أو الشركة أو المصنع. بهذا نكمل دور الدولة في توفير احتياجات العملية التعليمية، لأن التعليم الجيد له تكلفة ولا بد أن تدفع. التعليم الفني هو قاطرة التنمية في المجتمع بأكمله، فهل تم فض الاشتباك في هذا المجال ووصل إلى المستوى الذي نرضاه؟ فض الاشتباك بين واقع التعليم الفني السابق وواقعه الحالي. شوف حضرتك، زي ما شرطي التعليم الفني قاطرة التنمية في أي دولة، لكن أنا لا أستطيع أن أقول أن احنا تم فض الاشتباك ووصلنا إلى ما نرجو أن نصل أو نصب أن نصل إليه، لأننا نريد تعليما فنيا أرقى من ذلك بكثير، لكن المهم أننا بدأنا أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح بالنسبة لتطوير التعليم الفني. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت فياض، اشتبكت لسبع سنوات كاملة مع القائمين على نظام التعليم المفتوح على مستوى الجامعات المصرية لضعف مستوى خريجي هذا النظام وعدم قانونيته، واستجاب بالفعل المجلس الأعلى للجامعات واستبدل بنظام آخر جديد يطلق عليه التعليم الإلكتروني المدمج. فهل هذا يعد علاجا للخلل السابق أم ما زال الاشتباك مستمر؟ أتمنى أن يكون علاج للخلل السابق، لكنه في بدايته الآن ولا أستطيع أن أحكم عليه بنسبة كبيرة بأنه عالج كل الأخطاء السابقة. التعليم الإلكتروني المدمج الذي يوجد فيه نسبة كبيرة من الحضور داخل الكليات، وأيضا اشترط المجلس الآن للجامعات أن يكون التحاق طالب التعليم المدمج في نفس تخصصه في البرنامج الموجود في أي جامعة. بمعنى لو هو مثلا دبلوم صنايع وفن كهربائي في الإذاعة أو التلفزيون أو في مكان، لابد أن يكمل في نفس مجال تخصصه ولا يذهب إلى تخصص آخر مثل ما كان في التعليم المفتوح، وبالتالي يطور من مستواه ومن معلوماته ومن ثقافته. هذا شيء جيد. أما أن أتيح الفرصة لكلية الإعلام أن يدخل خريجي دبلوم الصناعة أو الزراعة أو التجارة، هم لا علاقة لهم بالإعلام، ونفس النظام بالنسبة لكليات الحقوق، وهذا ما دفع نقابة المحامين أن تمنع تسجيل خريج التعليم المفتوح في جدول نقابة المحامين وغيرت القانون بتاعها. كشفت كل هذا المسطور إذا جاز التعبير أمام الرأي العام وأمام مجلس الأعلى للجامعات، فاستجاب أخيرا بعد سبع سنوات كاملة وغير هذا النظام واستبدله بنظام يطلق عليه التعليم الإلكتروني المدمج، لكن لابد أن يكون على أساس صحيح وليس مجرد بيع شهادات لمن يريد، مع أن الاستفادة تكون صفر بالنسبة للمعلومات العامة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم المشرف على قسم التعليم، كل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم. شكرا، وكل سنة وانت طيبة ومصر كلها طيبة إن شاء الله. غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل.